القرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك يا عبد الرزاق. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. نعم، تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى نعم عن شناعات المنافقين وما فعلوه مع المؤمنين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كلهم يتكاتفون فيما بينهم، كما ذكر الله عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، سواء كانوا رجالا أو نساء. كانوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم بخلا وإيثارا للدنيا. نعم، لم يتنبهوا إلى حقيقتها ولم يلتفتوا إلى العلة الأساسية التي خلقهم الله عز وجل من أجلها، وهي ابتلاء الإنسان وامتحانه في هذه الدار. نعم، وحكمة رب العزة والجلال الذي سخر لهم هذه الحياة ليعبدوا الله عز وجل ويلتزموا ويستعينوا بالله تبارك وتعالى فيسعدوا في دنياهم. إياك نعبد وإياك نستعين، الغاية التي خلق الله عز وجل الإنسان من أجلها وخلق الجن أيضا من أجلها. نعم، وأي متخلف عنها فهو المتخلف حقا، هو ده المتخلف يعني. وأي متقدم في غيرها فهو الفاشل حقا. لابد أن يحقق ما خلق من أجله. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمنهج العبودية هو الصراط المستقيم، طريقة الأنبياء والمرسلين. كلهم نظروا إلى الحياة على هذا النحو. فالمنافق لا سار مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبع منهجه ولا وحد الله كما ينبغي. نعم، ولا أدرك أن الله عز وجل من فوق عرشه يقلب القلوب في خلقه، ولكنه ظل معرضا غافلا يحركه الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن. نعم، فهؤلاء مع كثرة الأحوال التي تقام فيها الحجة عليهم لحظة بلحظة، لأنهم عايشين مع المؤمنين فترة طويلة من بعد غزوة بدر إلى نهاية عصر النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك لتآمروا فيها على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتحركون بين المؤمنين بحقدهم وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم لكل مؤمن. نعم، فهؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم ونسيهم، فهم في ريبهم إيه يترددون ويستحقون العذاب الأليم. نعم، فالله عز وجل قال إن المنافقين هم الفاسقون، والفسوق هنا بمعنى الخروج عن إيه؟ عن الطريق المستقيم. إن فسق بمعنى انحرف وامتنع عن الالتزام بهذا المنهج، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسق بمعنى امتنع أن يخضع وأن يسير مع المؤمنين اللي هم الملائكة. نعم، فكذلك كل معرض من الكافرين أو المنافقين أو اليهود والنصارى عندما يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فسقوا عن أمر ربهم وهم يتحملون الوزر كاملا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. الوعد دايما بيبقى في الخير والوعيد في الشر. الوعد في الخير والوعيد في الشر. لكن هنا قال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. لان المنافق متخيل انه بيخدع الناس فهو على الايه؟ على الاسلام. هو الظاهر انه مسلم. نعم. والناس بتفكره مسلم. وممكن تبدو عليه علامات النفاق، لكن لابد ان تعامله كايه؟ كمسلم. كمسلم. فهو مع اصحاب الوعد. انه رايح الجنة بقى. فالمنافق حالته الحقيقية مع اصحاب ايه؟ الوعد على حسب نظرة المؤمنين. والوجه الاخر ليستحق عليه الوعيد ان يجتمع مع الايه؟ مع الكافرين. تمام. فيبقى الوعد ان هو يرجو ما يرجوه المؤمنون من المعاملة. المظاهر بس انت هنا ممكن تخدع الناس لان الناس مداركها محدودة. تمام. تخيل لو ان ربنا جعل الانسان قدرة في حواسه بحيث يستطيع بسمعه وبصره ان يرى ما في قلب غيره وان يسمع ما يدور في نفسه. مش هيبقى في منافقين. انت لا، ساعتها هتعرف بقى هو بيفكر في ايه. وبعض الناس يعني بيحاولوا يقول لك ايه ده شيخ الطريقه يعرف اللي بيدور في نفس الواحد. شيخ الطريقه. شيخ الطريقه او الولي. زي ما الصوفيه يذكرون ان ولي من اولياء الله كان بيبيع حشيش قدام الجامع الازهر. قاعد 20 سنة بيبيع ايه؟ حشيش. حشيش او اكتر. فمر عليه الحافظ ابن حجر فنظر اليه وقال: لو كان وليا ما اقامه الله في ايه؟ هذا الموقف. قال الكلام ده في نفسه. نعم. قال الكلام ده فين؟ في نفسي. في نفسي، يعني محدش سمعه. بس بص له كده، قال ده لو كان ولي ما أقامه إيه هذا الموقف يعني. شفت الراهات للأسف. مشايخ وما يكون بقى على درجة الإفتاء. نعم. درجة علمية كبيرة. درجة علمية كبيرة. فالولي بيبيع حشيش، شوف اللعب، والله يا اخي عبث بالدين. الولي اللي بيبيع حشيش سمعه، مش سمعه من كلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن المنافقين الا علمه رب العزه والجلال بوحي نزل به جبريل. تمام. وبقيه الصحابه لا يعرفون اغلب المنافقين. هم بيشوفوا علامات فيحكموا ان الراجل ده ممكن يكون من ايه؟ من المنافقين. يا الله. وهنا بيقول لك ايه؟ لا، الشيخ الولي سمع ابن حجر وهو يقول في نفسه في داخل قلبه فكرا، حديث نفس سمعه. نعم. فحب يعاقب ابن حجر على اللي قاله في خاطره ده. ابن حجر كان امام الجامع الازهر. دخل يصلي بالناس فنسي الفاتحه. سحب منه الفاتحه. عقابا ليه؟ عقابا ليه. من الله ومن الخوف. يعني ابن حجر نسى الفتحة. نسى الفتحة. سحبها منه بقى. يجي يقرأ يجيب الفتحة مش عارف يجيب الفتحة. عشان أنكر في نفسي على بتاع الحشيش. عشان أنكر في نفسه على بتاع الحشيش، وبتاع الحشيش طلع على ما في قلبه. فالمهم الناس قالوا له ماذا صنع؟ يردوا عليه ما يفكروا ما يفتكرش. نسى الفتحة. فطبعا كده الصلاة باظت. قالوا أنت عملت إيه؟ قال أنا وأنا داخل لقيت واحد قاعدين يقولوا والي وما والي، هو قاعد بالحشيش، فقلت يعني لو كان وليا ما أقامه هذا الموقف في قلبي. قالوا طب روح استسمحه بقى. فذهب إليه ونظر إلى الولي، والولي ينظر إليه، فابن حجر يقول له إيه؟ الفتحة. فالشيخ اللي بيروي الحكاية للأسف كان مفتيا لمصر في يوم من الأيام، يقول له فتشني، سرقت منك حاجة؟ الفتحة وفتشني. فطبعا أراد أن يبرر أن الكلام ده الوالي بيبيع عشان خاطر هداية الناس، فبيبيع حشيش عشان خاطر إيه؟ يهدي الناس. يهدي الناس. قال له أنا مش هخليك تاخد الفتحة تاني إلا لما تقعد تبيع حشيش معايا. كلمة الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى. يعني ابن حجر قعد يبيع حشيش. قعد يبيع حشيش. وقال له أي واحد بيشتري مني حشيشة بياخدها ويتوب على طول. دي حشيشة التوبة. طبعا لما يكون ناس منسوبين للعلم. نعم. على مستوى الشهادات العلمية التي تمنح الآن من دكتوراه أو أستاذية أو يكون على مستوى مفتي ويقول مثل هذا الكلام، فماذا ترك لأتباع الشيطان؟ يعني إذا ماذا نقول؟ الشيطان نفسه ما عملش كده. صحيح. يعني إزاي يكون هذا الكلام؟ إحنا بس مجرد افترضنا الفرض إن لو إن المؤمن بيطلع على قلوب المنافقين ودول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخير الناس، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني اللي آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو نظروا إلى قلوب الآخرين وقلوب المنافقين خلاص عرفوا أنت منافق، لا ما تنفعش. أنت قلت كذا في قلبك. نعم. وطلع كلامه مظبوط، يبقى خلاص بطلت الحكمة على طول في ابتلاء العباد بعضهم ببعض. فربنا بيقول المنافقون والمنافقات والكفار، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار ايه؟ نار جهنم. لان هم يتصوروا ان المسلمين طبعا او عارفين ان المسلمين ما هم مش عارفين حالهم في قلوبهم. لكن باعتبار الوعد ان هم مع المسلمين. واعتبار بقى حقيقة ما في قلوبهم هم الكافرين، هم كفار. عشان كده ربنا أرضى في ذكر الكفار بعد المنافقين والمنافقات. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. وعيد نار جهنم. وعيد ايه؟ نار جهنم. على اعتبار ان النار جهنم بقى هنا هي اللي تليق بكم. الحقيقة بتبان وتنكشف وتتجلى ولا يخفى على الله منهم شيء، ويفضحهم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. نسأل الله أن يستر علينا وعلى جميع المسلمين. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، على اعتبار أن نفاقهم نفاق أكبر مع الكفار كفر أكبر. ونار جهنم هذه عذاب شديد مقيم لا يستطيع الإنسان أن يتصور من شدته. والمنافقون يخلدون فيها. والمنافقون يخلدون فيها والكفار. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. ده اللي يستحقوه. فكلمة هي حسبهم أي كفايتهم على وجه العدل الكامل، نعم ما ظلمهم الحق سبحانه وتعالى، مم. هي حسبهم. ولعنهم الله، اللعن الطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى تماما، نعم ولهم عذاب مقيم، أي مستمر لا يتوقف. مم. هو كونه أصلا في جهنم ده في حد ذاته عذاب، مم. لكن عملية التعذيب المستمر مع العذاب اللي فين؟ في جهنم، في جهنم. يعني تعذيب فوق التعذيب، ما هم بيكلموا بعض، عذاب وعطش، ولا تتخيل الإنسان يستطيع أن يتحمل النار دقيقة أو دقيقتين بيموت، لكن الآخرة مش هيموت، فيبقى في حياة وهو بيتألم من الإيه؟ من العذاب، من العذاب. يعني أصلا أول ما النار تمس الإنسان فبيتألم بسبب احتراق الخلايا الحسية في الجلد، إلى أن ينتهي الجلد، بعد كده خلاص ما بيحسش. نعم. لكن الأمر في الآخرة مختلف، على اعتبار إن الجلد ما بيموتش، الخلايا الحسية بتموتش. لما الألم يتأثر فيها تأثر شديد ويبدأ يفطر، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن العذاب بيقع على الإيه؟ على الجلد. نعم. فهنا بقى يعني حاجة بتشيطه وهو مستمر على هذا في عذاب جهنم. عشان كده المسألة يعني في عذاب جهنم، نعوذ بالله من هذا العذاب، من ربنا يغفر لنا آمين ويجعلنا ممن زحزح عن النار. نعم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. المسألة مش هينة الناس تستهون بها نظرا للغفلة وكثرة الاستهانة بعذاب جهنم والتهوين منه، خصوصا يقول لك تسمى عذابا من عذوبة طعمها وكلام من هذا الخبث. ده كله لما الناس بدل ما تعيش وهي تشعر بأن جهنم قريبة من الكافر وصاحب الكبيرة والعاصي وخايفة وتنجو بنفسها من عذاب الله، لا يهون العذاب، فيبقى أمر مألوف إن الشخص يعصي وتمادى في العصيان، وده أمر عادي. فكلمة عادي إن هو غافل عن اللي هيواجهه في موضوع العذاب، زي اليهود كده بالظبط لما قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، لأنه مشغولين طول الليل وطول النهار في المال وفي الشراء وفي البيع وكلام من ده، وما فيش في دماغه تذكر إن ممكن بعد لحظات يجي ملك الموت فينتقل إلى هذه النار. هو هي دي المشكلة، إن هو غافل عن الحقيقة نعم اللي ممكن تواجهه في أي لحظة. إن لو جه ملك الموت دلوقتي فمات إنسان يتراقص أو يفعل المنكر وقاعد يشرب الخمر ويزني، وفجأة لقيت الإيه؟ الأمر انتقل مباشرة إلى جهنم وبئس المصير، في النار الآخرة، فهيواجهها. واللي زي كده بيبقى فيه حسرة. أيوه، هو لكن قبل ما يواجهها عايش في الدنيا على إيه؟ إيه اللي يخليه يغفل عن هذه الحقيقة؟ إيه اللي يخلي واحد يواجه مصيرا محتوما، لا سيما إذا كان مسلما مؤمنا إن في جنة ونار، فيغفل ويتناسى هذه الحقيقة على الدوام؟ دي الغفلة اللي عايش فيها الناس، اللي هي كثرة المعاصي. نعم. تعلق بالدنيا ونسيان ما يواجهه الإنسان عند لقاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يغفر لنا، لأن الواحد لو تأمل في المسألة فعلا هيلاقي أن الحقيقة والفطرة في مواجهة هذه الأمور قد يغفل عنها لحظات لكن يتذكرها ويتوب. قد يغفل لحظات عن إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. على اعتبار أنه في اللحظة دي غفلان عن إيمانه، لكن ما أن يفيق حتى يشعر بالألم والحسرة والندم والتوبة وغير ذلك من هذه الأمور اللي بتخليه يعود إلى المسار الإيه؟ الصحيح. نعم. لكن يتمادى في هذا، ده الأصل عنده وده أمر عادي، دي مشكلة كبيرة جدا جدا. ولذلك النفاق هنا بيبقى سم تلميذ لكل المتعلقين بالدنيا ممن انتسبوا إلى الإسلام، وخصوصا خوارج العصر حياتهم كلها متعلقة بالوصول إلى السلطة والكرسي والهيمنة، فينسيهم الشيطان دورهم في الحياة. وكذلك هؤلاء الذين يعيشون في الحياة على منهج اليهود والنصارى من الليبراليين، نعم، اللي هم عايشين حياتهم كلها في المعاصي ومجاهرة بها والحفلات والانفتاحات وغير ذلك من هذه الأمور اللي تخلي الشخص نفسه غفلان مشغول في الدنيا، مش عايز يسمع قرآن ولا يتذكر هذه المعاني، ولكن عايز على طول حياته في غناء مستمر، رقص يعني أو لهو مستمر، لهو مستمر. يقول لك يا سيدي اللهو اللعب وبتاع، وحياته في تأصيل اللهو اللعب، وأصبحت الأمور يعني بشكل يندى له الجبيل في من كان محافظا على دينه ثم انحل انحلالا بينا واضحا حتى أصبح منظره ورائحته يعني أجارك الله من نتنين. نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ثم ذكرهم الحق سبحانه وتعالى بمن كان قبلهم، وضعهم في نسيان العلة من خلقهم والرضا بما هم عليه من أخلاق فاسدة، نعم، ودين باطل وعقيدة سيئة، شأنهم كشأن الذين كانوا من قبلهم من الأمم الماضية، نعم، كانوا أشد منكم قوة، يعني كان في أمم أكثر قوة من قوة الكفار والمنافقين سواء كانوا موجودين في مكة أو في المدينة أو كانوا في من اليهود أو من غيرهم، كانوا أشد منكم إيه؟ قوة، قوة وأكثر أموالا وأولادا. فاستمتعوا بخلاقهم، الخلاق اللي هو دين الباطل اللي هم عليه، الأخلاق اللي ارتضوها، نعم، الثقافة اللي زعموها. فنقول عن الثقافة التي يدعون إليها خلاق، هي ثقافة الانحلال الأخلاقي، ثقافة تقليد الغرب، نقول عليها خلاق، خلاق على خلاق. زمان كل ثقافة وكل طريقة، حتى كلمة خلاق هي جاء معنى الثقافة، ثقافة العيش في الحياة أو فلسفة العيش في الحياة على غير هدى الله، نعم، سماها خلاق، لأن هو ما تقدرش تقول دين. يعني دين، أما تقول دين يبقى لازم يكون فيه شيء من الرسالة السماوية، صحيح، فيبقى فيه دين حق ودين باطل. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يبقى الذين أوتوا الكتاب عندهم بقايا من الدين الحق وفيه دين باطل وفيه انحرافات يعني. إنما الطريقة اللي عايش فيها أي واحد على غير منهج الأنبياء والمرسلين من المتقدمين أو في عصر النبي عليه السلام أو حتى من اللاحقين، لا يبدو بيسموها ثقافة. الإنسان يبقى مثقف. طب إحنا نقول دلوقتي أنت ما فيش أفضل من ثقافة النبي عليه السلام، يعني الكلمة نفسها فضفاضة. ما هي فضفاضة، أنت قصدك إيه بالمثقف؟ فيقصد بالمثقف والذي يقبل التعري المنحرف المنحرف تعري لأهله وبناته. ده مثقف. ده احنا عندنا بنسميه ديوس مش مثقف. ده حقيقته فعلا. ده حقيقته. ما انت عايز تبقى مثقف معناها ان ترضى بالزنا، ان ترضى بالخليلة، الا تغار على عرضك. نعم. ان ترى امرأتك في احضان رجل اخر وتقول خليك سوبر زي ما بيقولوا يعني، او مثقف. فساعة ما تقول خليك مثقف يعني يرضى فيها بكل الموبقات. فيرتكبون المعاصي ويتظاهرون وراء الألفاظ. مثقف. فكلمة مثقف دي أو حتى يعني منها بيتكلموا على الأفلام الثقافية. فماذا تعني الأفلام الثقافية غير الانحلال الأخلاقي وفعل المنكرات؟ نعم. ده بيسميه خلاق. خلاق جاية من الخلق اللي عايش عليه والتخلق به. فالاخلاق، اما اقول لك الاخلاق دايما تطلق على المحمود من الافعال. نعم. الاخلاق اللي هي مبادئ معينه جاءت بها الرسالات السماويه تتناسب مع فطره الانسان. نعم. لان في مساله اخرى تتعلق بمساله ايه؟ هل الاخلاق كسبية ولا وهبية؟ يعني انت بتكتسب الاخلاق فتقلد الاخلاق الحسنة بعد ان لم تكن، ولا هي اصلا موجودة في طبيعة الشخص؟ الاخلاق. الاخلاق. فالاخلاق فطرية ولا كسبية؟ بيكتسبها يعني. الشخص ده من طبيعته ان هو ما يكذبش. فكلمة ما يكذبش دي اتعلمها ولا هي طالعة فيه كده وخلاص؟ هو في الأصل الأخلاق بتبقى مكتسبة. مكتسبة مش كده؟ طب لكن عنده الاستعداد الفطري إني يتوافق مع الأخلاق اللي هي الكسبية. يعني زي ما وهو ده أصلا ترجع لمعنى الدين. إن الفطرة يدين الإنسان فيها لربه. نعم. فهو فقير بذاته فيها فيطلب الغنى الذاتي من رب العزة والجلال، فيطلب منه الهداية. لأن أي هداية أخرى هتتحط غير هداية الحق سبحانه وتعالى هيبقى ناقص، هداية ناقصة. نعم. كذا الحال أي أخلاق غير أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لازم يبقى فيها ناقص وتفسد بها الفطرة. فمن ارتضى ما يعاكس ويناقض اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام فما يعيش عليه يبقى اسمه خلاقه. زي النفاق. اما تلاقي الحياه مثلا ماشي يقول لك ايه؟ معاك قرش؟ تساوي قرش. يبقى ده عايش على خلاق معين ونظام معين لا يعرف معنى الصدق ولا الكلام ده كله. يقول لك ده تجاره، ده بيزنس. بالك ازاي؟ لما يقول لك الاصل اصلا عندنا في السياسه، السياسه نجاسه. طب انت عايش في النجاسه ليه؟ ما تخليك في السياسه الشرعيه. في الطهاره. في الطهاره. لا. فيعيش هذا ويرضاه تحت مسمى الدين، لا ده خلاق. سياسه النفاق والكذب اللي يقوم بها او يفعلها الخوارج والليبراليون والمنافقون اللي هم اهل النفاق اسمها خلاق. فربنا وصفهم بهذا الوصف: كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه. الحياه هي الاصل عندهم في مساله الماده والتجاره، وما يعرفش اخ ولا صديق ولا يعرف مساله معاني يعيش فيها. ربنا يقلب فيها الامور بين غنى وفقر، والفقير محتاج للغني، المجتمع يتعاضد فيما بينه، وحتى لو بذل من ماله حتى ينجح هذا المجتمع ويضحي لغيره ويؤثر غيره. المعاني دي مش عنده. نعم. لكن لا، ده احنا ما فيش حاجه اسمها يا جماعه دي فلوس ودي حاجات وبتاع. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه اكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم بطريقتهم. فبيقول المنافقين: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وخضتم كالذي خاضوا، أي الأمر استباحتم فيه الأعراض والأموال والكذب والغش والتدليس، هو ده الخوض في الحياة. وده اللي عايشينه بتوع المجتمعات الغربية واللي عايشينه أصحاب الدنيا، مفيش ضوابط عنده، هو بيخوض في أي حاجة، يخوض في أعراض، يخوض في أعراض، ومش يخوض في أعراض بالكلام، لا بالفعل. نعم. حتى إن وصل إلى الرذيلة الكبرى، هذا خلقه مش بس الزنا، لا الشذوذ، خاض أي حاجة يخوض فيه، ولذلك حتى يصل إلى درجة إن يستهويه الشيطان فيفعل أفعال إجرامية ما أحد يتصورها، زي ما بيعملوا في الغرب، وده الأساس عندهم، حفلات الجنس الجماعي. نعم. دي موجودة عندهم كأساس في حياتهم. ولا بدي حرية شخصية، خلاص ده خلقكم. نعم. فاستمتعتم بخلاقكم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. دنيا وآخرة. لا يقبل منهم. نعم. وأولئك هم الخاسرون. اللي هم مفكرين بقى ان هم خدوا الدنيا عايزين نعيش. احنا نقب على وجه الحياة. تسمع بقى الألفاظ دي وتلاقي في النهاية هو ده الخسران المبين. لا عاش كإنسان ولا احترم هويته كإنسان، بل أصبح كالحيوان أو أضل. أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ أضل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في شأنهم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. طبعا ده من القديم وجاء. قوم نوح عاشوا كتير، الأعمار كانت طويلة. نعم. وعاد وإيه وثمود ده في ترتيب زمني. بعد كده قوم مين؟ إبراهيم. عصر إبراهيم. وبعدين أصحاب إيه؟ مدين. والمؤتفكات. المؤتفكة القوم اللي بقيت آثارهم من التدمير. اللي كانوا موجودين مع لوط عليه السلام في أم القرية بتاعتهم اسمها المؤتفكة. المؤتفكات دول قوم لوط. قوم لوط. أقولوا سدوم وعمورة، الأسماء جاية منين؟ من الـ الكتاب المقدس. الكتاب المقدس. لكن ربنا سماها المؤتفكة. كانوا مجموعة قرى، واحدة كبيرة وقرى أخرى صغيرة حول منها أو قريبة منها، يعني لازقة فيها كده يعني. فربنا سماها الإيه؟ المؤتفكة. المؤتفكة. فالمؤتفكات اللي هم أصحاب الأماكن دي. قوم المؤتفكة والمؤتفكات. نعم. أتتهم رسلهم بالبينات، زي ما أتاكم النبي عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالبينات. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لم يستجيبوا للحق وأعرضوا فكان ما كان. نعم. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسل منهج بمنهج حياة تصحيح الفطرة. نعم. انتوا عايشين غلط، الصحة هو طريقة هو. لم يستجيبوا له وتآمروا على قتله، ويعني وصلوا لدرجة يعني ارتضوا ان يكونوا على هذا الخلاق. نعم. الثقافة بتاعتهم هي دي، طريقتهم في الحياة دي، دينهم في الحياة دي. مش عاجبكم اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. طيب هتعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ فخسف الله تبارك وتعالى إيه بهم وكانوا عبرة، فيذكرهم الحق سبحانه وتعالى إن هتبقى نهايتكم نهاية سوداء. نعم. طبعا الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى يعني فضح المنافقين وجعلهم عبرة لمن يعتبر، وكثير منهم أو أغلبهم مات بالحسرة أو بالمرض، ومن تبقى ممن دخل بعد ذلك من الأعراب في الإسلام، نعم، اللي ارتدوا عن الإسلام في أيام أبي بكر الصديق، أو كانت الدنيا ما زاد في قلوبهم، أو من أصحاب الفتوحات اللي هم أصحاب القرى أو البلدان اللي دخلوا في الإسلام الكيد له. كان في قضية أخرى هي بتراعى في النظر إلى واقع المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستسباب الأمور في أيام أبي بكر ثم عمر، هي قضية الحسد والعين من الأعداء. شفت كل واحد يقول لك شوف يا عم فيش أمة مدتها كام، هذه 20 سنة أيام النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا أو كم، 20 وكمان 12-13 سنة على حتى نهاية عمر، ما كملتش 40 سنة. في 40 سنة أمة تقام كده وتنتشر هذا الانتشار وتنتصر هذا الانتصار، ففيه ناس قلبها فيه حقد من أصحاب الأمم الأخرى. نعم. ومن داخل الجزيرة فيه حسد من كبراء الناس اللي كانوا يتمنوا لهم عزة. كل الكلام ده يعني ابتلعته الرسالة الإسلامية في قيامها وقوتها وانتشارها، وأصبحت قوة ضاربة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحسد ده بيظهر أثره، لأن في ناس كتير برضو مش مقدرين هذه النعمة الكبيرة. نعم. لذلك حدث ما حدث في نهاية عصر عثمان، الواحد الخوارج بقى الفتنة اللي حصلت وأدت إلى مقتلة عظيمة كبيرة جدا جدا. نعم. عشان الناس بعد كده تفوق وتعرف قيمة الأمن والأمان والنعمة، ويبقى الأمر يستوجب على طول إن كل مسلم، مش شرط بس اللي هم الجماعة الكبار اللي فيهم خير القرون الصحابة الكبار، لا ده بقى على مستوى أي مسلم لازم يشعر بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، وفضل ربنا أن من عليه بالإسلام وأن أعطاه هذه النعمة في الأمن والأمان. نعم. عشان كده ربنا قال إيه في وصفهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ما يسمحوش بغلط، يتناصح فيما بينهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن الإيه عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هو ده عوامل القوة وعوامل النجاة، يتناصح في طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يتوافق بينهم على منكر أو يفتح الباب لمنكر، ده ضياع للبلدان. فربنا يمن عليكم نعمة الأمن والأمان والإيمان، تيجي انتوا تضيعوه. شايف الآية جاية ازاي؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إنما لما تيجي تلاقي واحد يقول لك إحنا عايزين نجيب كل حسالة الغرب عندنا في بلدنا، نعمل حفلات بدل ما يروحوا يفجروا في الخارج، لا نجيب لهم الفجور عندنا. بئست الرؤية. نعم. وبئس التخطيط الإبليسي اللي فيه ضياع المجتمعات إن كانوا يعقلون. لأن هذا الخلاق مش ده دين ربنا، ده خلاق ثقافة غربية أدت إلى ضياع أمم. نعم. أفيقوا قبل أن يضيع الوقت منكم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اللي هم على النحو ده دي الرحمة الخاصة، الرحمة الايه الخاصة، سيرحمهم الله. نعم. فما كانش أمامنا احنا والناس اللي عندنا في دولنا العربية تفق إلى هذا، انتظروا عذاب الله في أي وقت. نعم. العذاب اللي جه على الايه، العذاب الجمعي اللي بتحس فيه بضياع الأمم. فهي المسألة علاقة بيننا وبين الله تبارك وتعالى في تحقيق غاية من خلقنا، ما حققناهاش تفضلوا يلا انتظروا بقى. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز إيه حكيم. ثم قال دول اللي يفهموا الحياة صح، دي اللي فهموا الحياة صح وفهموا الحياة صح. نعم. أصحاب المنهج اللي هم ماشيين على نظام ما ورد في فاتحة الكتاب في فهم رموز الحياة، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فاهمين إن الحياة لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة العامة والخاصة، وإن ربنا هو مالك يوم الدين فهيحاسبهم، وإنهم عايشين عشان معنى إياك نعبد وإياك نستعين، دي أفضل حاجة في الحياة. نعم. الافتقار إلى رب العزة والجلال، الاعتصام بالله تبارك وتعالى والاستعانة به. إن المسلم يستعين دائما في طلب الهداية الشرعية في إن ربنا يوفقه إلى طاعته، اهدنا الصراط المستقيم، ويبتعد عن خلاق الكافرين، يتمسك بأخلاق الإسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده المنهج. هو ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الآيات دي يربطك فيها بمنهج إيه؟ الفاتحة اللي أنت قاعد بتقرأها كل يوم. فكر فيها هتلاقي إن الآيات القرآنية رابطة بيها على طول. نعم. عشان الإنسان يتذكر المنهج. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. نعم. ذلك هو الفوز العظيم. هو الفوز العظيم. الآيات دي طبعا شاهدة لتوحيد العبادة في الوطن. الآخرة بقى يعني خلي بالك، هو بيبين موقف الايه الآيتين دول متعلقين بفاتحة الكتاب من جهة النظر إلى العلة من وجود الدنيا والعلة من وجود الآخرة. العلة من وجود الدنيا أن الله استرعانا فيها فهي بسم الله لا باسمنا. نعم. ونحن استرعانا واستأمننا الله فيها وخولنا فيها واستخلفنا، فلابد أن ننفذ ما أمر الله تبارك وتعالى من أوامره الشرعية التكليفية اللي فيها أحكام العبودية، نقول إياك نعبد وإياك إيه نستعين، ونلتزم بالصراط المستقيم اللي هي الأوامر التكليفية الشرعية اللي بيّنها الأنبياء وبينها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. فده وصف المؤمنين هيكونوا بالشكل ده في الدنيا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فالمعروف والمنكر اللي هو الصراط المستقيم اللي بيحدده. نعم. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سيرحمهم الله في الدنيا رحمة عامة وخاصة. إن الله عزيز حكيم. طب وفي الآخرة بقى اللي دار جزاء، في دار الجزاء هيعملوا إيه؟ فأم أي للآية التانية؟ يعني دي في الدنيا، الآية الأولى دي في الدنيا. والتانية في الآخرة. على أساس الجزاء اللي هيحصل للإنسان لما يحقق الرسالة بتاعته في دار الابتلاء. نعم. فأصبحت الآيتين بيبين موقف الدنيا وموقف الآخرة. موقف الإنسان وما يصنع في الدنيا وما يصنع في الإيه؟ في الآخرة. ففي الآخرة لهؤلاء المؤمنين اللي ساروا على الضرب السليم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا ضرب المنافقين ولا الكفار. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار، هنا وعد وجنة على طول. التاني قال هو وعد على المنافقين وبعدين وداهم النار جهنم. ليه؟ لان هما بيتظاهروا بالايمان. فربنا بيستهزئ بيهم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن لكل شخص، ورضوان من الله أكبر، لأنه ده أحلى حاجة موجودة في الجنة. يعني مش الجنة بس عشان موضوع الأكل والشرب والاستمتاع فيها وكده، يعني لا، النعمة الحقيقية إحساس الإنسان بمعنى العبودية والافتقار إلى الله عز وجل. اللي جربها في الدنيا يشعر بلذتها في الآخرة. نعم. إن فيهم الحياة صح. أنت فاهم اللي أكثر الناس ما فهموش. أنا فاهم بإيه؟ فاهم دعوة الأنبياء والمرسلين. الرسول جاي ليه؟ ها؟ رسالته ليه؟ إنما تعالى شوف الرسالات الأخرى كلها مبنية على التعلق بالدنيا وما فيها من أمور، ويقول لك أنا عايز أعيش. لا، إحنا بنقول لا، إحنا في الدار امتحان وابتلاء سنرحل عنها، والآخر عايزين نعيش. نعيش في الآخر. نعيش في الآخر. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ده الفوز العظيم فعلا. نعم. أن الإنسان ينجح في حياته وينجيه الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة من عذابه. نرجع كده لبعض الأمور المتعلقة بالأسماء والصفات. آخر حاجة، نسوا الله فنسيهم. خلاص اتكلمنا عنها، دي الناس ليس من أسماء الحسنى، مش كده؟ نعم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. الوعد وصف فعلي. والواعد ليس من أسماء. والآية طبعا كل الآيات دي شاهدة لتوحيد العبادة، ويا خبر يتطلب التصديق ويتضمن أمرا توجيهيا في عدم فعل ما هو مخالف أو يغضب الحق، أو فعل ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. ولعنهم، لعن لعنا، هيبقى اللعن وصف فعله ولعن فعله. واللاعن ليس من أسماء الحسنى. تمام. ولا يجوز تسمية الله به لأنه لم يرد به نص. لم يرد به نص، ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم، ما فيش فيها طبعا حاجة من الأسماء والصفات، لأن كل حتى تقريبا مرتبطة بهؤلاء المنافقين والكافرين في الاستمتاع بخلاق الكافرين. نعم. وخلاق السابقين. وموضوع كلمة خلاق في مقابل الدين. هما كلهم بيقولوا الخلاق معناه الدين، دين باطل يعني. نعم. ما يدينون به، لأن الحياة أصلا لا يمكن أن تبنى إلا على معنى المداينة. ربنا لما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فالدين معناه المسؤولية. جاي من معنى السؤال، مداينة، انت عليك ديني بتتحاسب عليه. نعم. ففي مسؤولية، فكل نفس بما كسبت رهينة. فالإنسان مسؤول عن أفعاله في أي أمة من الأمم، هيتحاسب، هتعمله محاكمة. نعم. هل ده بس مرتبط بالمسلمين ولا بالمسلمين والكافرين وكله كله كلهم بيعملوا محاكمات؟ الكل. الكل. فلأن في مساءلة يبقى في محاسبة، يبقى في ديوان، يبقى في قضاء، يبقى في مداينة. حاسبه. أحاسبه على أي طريقة بقى؟ فإن كانت على طريقة الأنبياء والمرسلين فهذا يدين دين الحق. نعم. وإن كانت على طريقة أخرى ارتضاها الناس لأنفسهم، سواء كان بوحي من الشيطان، شياطين الإنس أو شياطين الجن، هذا يسمى خلق. أو دين باطل، أو دين إبليس، أو دين الطواغيط اللي عايش عليه أغلب البشر. فتقدر تقول فيما يتعلق بالمنظومة الدولية اللي بيسموها شرعية، دي خلاق ارتضاه هؤلاء على غير منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ان في ظلم، ما فيش في الدنيا خلاق مبني على ان يبقى في واحد له حاجة اسمها حق النقد الفيد والناس ترضى كده. يبقى كل الناس رأت شيء هو رأى خلافه. ارتضيتم بهذا الخلاق، طيب عيشوا في ذلة وصغار طول ما انتم في هذا الايه الخلاق. نعم. فربنا سبحانه وتعالى بين حقيقة المخالفين لمنهج الأنبياء والمرسلين والكافرين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الآية اللي بين فيها أوصافهم اللي يجب أن نحذر منها. فهتبقى الآية شاهدة للعبادة وتوحيد العبادة لله عز وجل. نعم. ونحن لا نخوض كما خاضوا، وإنما ننظر في الحياة ونخوض فيها كما خاض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فخوض النبي فيها بالحق وبالعدل وبسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. نعم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم، كل برضو شهد لتوحيد العبادة، فما كان الله ليظلمهم، نفي الظلم في كمال العدل. نعم. أولئك سيرحمهم الله، الرحمة الإيه الخاصة اللي دل عليها اسم الرحمن، إن الله عزيز رحيم عزيز حكيم. إن الله عزيز إيه حكيم حكيم، بسم الله العزيز بسم الله الحكيم. ووعد، احنا تكلمنا عنها قبل كده. تمام يعني كده فيش حاجة يعني. طيب جزاك الله خير فضل دكتور، جزاك الله خير، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن